بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، أيها الأخيار، يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور في حادثة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. إنه درس عظيم لنا معاشر المؤمنين أن نذب عن عرض إخواننا المسلمين، وألا نصدق قالة السوء فيهم، وأن نتثبت في كل ما يشين في أخلاقهم وأعراضهم. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا ما وجب على المؤمنين أن يذبوا عن عراض إخوانه المسلمين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي الدرداء: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة. أي منة أعظم وأي كرامة أكرم من أن يذب عن وجهك تلك النار التي لا يصلاها إلا الأشقى بذبك عن عرض أخيك المسلم، دفاعك عنه، أن تذب عن من تعدى عليه أو أساء إليه أو تكلم في عرضه. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما تخلف عن غزوة تبوك افتقده صلى الله عليه وسلم وقد جلس بين أصحابه في فوهة تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، خلفه برديه والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالحلال والحرام ويسبق العلماء في يوم القيامة برتوة، قال: بئس ما قلت، والله لا نعلم عن كعب إلا خيرا. ذب عن عرضه ودافع عنه وهو لا يسمعه، هذا في المدينة وذاك في تبوك، لكنها أخوة الإيمان التي من ألزم لوازمها أن تدافع عن أخيك المسلم وأن تحميه في غيبته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. تأملوا إلى هذه الصورة الجميلة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم: يحوطه من ورائه، يحافظ عليه في غيبته، كأنما هو يحيط به إحاطة السوار بالمعصم، لا يعتدى عليه من أي جهة ولا ممن يمكن أن يؤذيه أو يتعدى عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يخذل امرأة مؤمنا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا ما هو الجزاء لمن يخذل المؤمن؟ إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينتصر لمسلم أو لمؤمن في موطن يطعن فيه ينتقص منه يؤخذ من عرضه إلا نصره الله تبارك وتعالى في موطن يحب فيه نصرته. والجزاء من جنس العمل، تدافع عن إخوانك الله عز وجل يوكل بك من يدافع عنك في الدنيا والآخرة، بل إنه سبحانه وتعالى ينصرك إذا نصرت وانتصرت لأخيك المسلم عندما ينتقص منه أو يتعدى عليه. إنها لوازم الإيمان ومقتضيات التوحيد لربنا سبحانه وتعالى، تأمرنا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، وأن ندافع عن إخواننا ما نحب أن يدفع عنا في غيبتنا. عندما دارت هذه الحادثة، حادثة الإفك، ظل صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يصنع. ما شاء الله تبارك وتعالى، فتنة عظيمة مرت بحياته وببيته صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى زينب بنت جحش، وهي التي تقول عنها عائشة: كانت تساميني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توازيني في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسألها: ما يريبك من عائشة؟ ماذا يمكن أن تقول زينب في مثل هذا الموطن وهي فرصة عظيمة لها أتتها دون جهد منها؟ يمكن بمقالة واحدة وبكلمة واحدة تلغي عائشة من قائمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تطردها من حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تقل، وإنما قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري زوجك يا رسول الله، لا نعلم عنها إلا خيرا. تعقب عائشة على هذه المقالة منها تقول: صانها الله بالتقوى، حفظها الله عز وجل من أن تقول بهذه الكلمة السيئة، لأنها من أتقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنها. فهل يمكن أن أصان أنا أو أن تصان أنت أو أن تصاني أنت بالتقوى من أن نتكلم في إخواننا فإذا ما تكلم فيهم أو طعن في أعراضهم قمنا نذب عنهم، ندافع عنهم، نرد عن أعراضهم، لترد تلك النار عن وجوهنا في يوم القيامة؟ أسأل الله أن ينطقني وإياكم بما نرجو به النجاة يوم أن نلقى الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.